أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كيكو يسدونادو وحونا كميدي هاي عشر ربي إنو سعودي كنا صافنا تفسير القرآن كريم كأه كو يتبن آيادات بو عشر كوكك أما آيادة كوباد بو كباللابن آيا من سورة النساء آيادة كو يتبنادنا واكو أبي هاي من سورة نفسها إثلا سورة النساء كميدة سورة النساء سورة دي أفراد قرآن كمارك سورة دي هيسا أي كوبانيهم بقول يتبني أفر سورة دوت ترسينا لقب الله بسورة الفاتحة لقوها لما هي سورة الناس سورة النساء سورة دي أفراد بين قونا إيسا سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران سبع داسا كور ريسي وسورة دي أفراد سورة دان وحيكم قعبان تاي سورة النساء لفنقاس كلمة النساء لما تنقر با سورة دان قده هذا تقريبا أيو كسو نقنقنا يا قلت مقع عسان لغو مقع عبي وحيث دار أول هذا شاء الله يا النساء أهرمها دمر كتابنا يا هدي قوريه إيا هدي دعليه إيا هدي مامليه إيا هدي ولايتاي يا عدل اللبض اللي إطلاق بالله سنة يا هديتاي سيقارة أي سورة دان وحي وتعتابتي أرمها كساب سنوانك سورة النساء سورة النساء وسورة مدنية وهي كمتاي سورة به سودقي مركي رسولك عليه الصلاة والسلام وكهاجري مكة المكرمة وهاجري المدينة المنورة نمرقي سي بركة بضنا فلنكي سنة أدن بيسي وكل على المدينة المنورة سورة به سودقي أي كمتاي وانا سورة لهاس إلى سدادي اللغاكن سورة دودو مركا سورة لها مدني لها وحياته تخصان الكاضلا فروع الشريعة بحيان توحيد هين أي الأبا دنيهين مرمرنا وادع ذا إني قضايا توحيد سورة لها مدني كاضلا سلا سورة لها مكيد هذا أي أبا دنيهين من تبضا إني قضايا توحيد كاضلا ما يتعلق بالله عز وجل أو بالرسول أو بالقرآن أو بالحياة الآخرة إن أبدانيهين. وفي نفس الوقت أرما كان وادعي كرتا هنا يتابتا كل كان سورة النساء وحد كيئك دونتا سيدي فروح الشريعة وقادشو وسورة مدني وآياتها بقول هي تضبات يلي آيادات وهي سورة النساء يضب بالله تأواتنا أبدو هذه السورة سورة دان سورة النساء وحنكو بالله يا بسم الله إله وين واحد كالمريحي سقيم مقبضا أسكين ريس أنكو بالله بي أريه أليه الرحمن نحريس قودة دومها ودقارتا نحريس الرحيم مدقار هانيتنا وان نحريس أوحى سؤال وري قول المولى تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما قلك كلمة الرحيم نحريس قار هانيت وإنت إلى حدونك كر ميسي أكر عدي وأمون نحريس وليه مدقود وأمك سوى دقارتين وليه مجيحي سنة الله ليلة اسكينا أن عسكري مدعى أن ينقب الله في سورة النساء. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. يا أيها الناس دضوا إليك الناس ملكي الليلي يا أيها الذين آمنون اللهم أوران والذي كرن اللهم يارين بشر إليك بأيب الله الله وعهد الله وإيب عز وجل وهو الله لا يانا وبشر إليك نفلو لنبا لله لا يا وعلو الله لا يانا وعوي الله أبوري إله المامولة إني كباقات بغضينتو لفضر أفريكا كومتا ابني ثالو الأوامر وحي الله يسفري والله فرمو وحي الله يسكريبي والله ذهرو لولا مركي الله يسوكيو أيها تقوى اللي يرى قال تعالى حديوحو يري يا أيها الناس دادو سيدات قدامتاي اتقوا وعاد فعبزتان ربكم الله ابن أبوري كلمة ربي تعتمل على ثلاثة معان، بمعنى الخالق والمالك والمدبر. ربي هداد مغشد وأحد كوح أومري أوح أنت وحنا ما أملو كل كاسد هذا نرمار إسرائي وقارتال يتقو وعدده وكبغد عن دمانتين ربكم الله إذن أبوري إذن له إذن مامله مركز سيقار بصر كيلوت المامي الذي الله خلقكم حدادتهم إذن أبوري من نفس نفعك إذن كأبوري وحدة مذا آدم وي عليه السلام أبو البشر يسأل الله برمي نفتا كلية أي أساد لن فيهم لإذن كأبوري حتى نصد البشر كليس وحيها يار وبشر كأودن وذكى آدم أي يكبر من إذن وأولا له كلكم لآدم بار رسول كان النبويري وآدم من تراب سادو لانتهين البشر وذكى آدم أتكسان اسمع أغال لك أبوري حدين تمادك على سرين وتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كألاك إذن فعب سبلا أي إذن كوكيمي وي وأمرك تفاضل يالله بعضه وإلا ناشا سألقى الناس سواسية كأثنان المشت تدخل ويسكمت شنلي الكهد بولا مدياي أعدن بي وذكران اسم عرال لك أبوري الذي الله خلقكم إذن أبوري من نفس إذن كأبوري واحدة مثلية وخلق تفضيتنا أمي منها نفسي حق هذا زوجها نوع ذيك لك أبوري زوج لفظ الشيء إسلاسيمان إسلاسيمتا الليلة سيدا لبدا كبوضو كلا إذن دفع لبدا سوككوما من كلية وحكومية نا كلية وحكومتا قلت النوحي كلو كابوري قلت آدم لابوري حاوان آدم لغا أبوري أي أوابطة اللباهية منهما عاوي آدم عقوضا انتي كالرجالا رك كثيرا فربضا إيهو النساء هوان كثيرة فربضا أي إبن لبدو ذي كباهي تاسا مركا الله وضع شيء ليسو إلن يهي أولا للو يهي واتقوا الله ألا كبغ الذي الله أتساءلون اسكتوك تنبيه بالله مر لبدو إله وحاذ ربك إيسان إسكتوا إسكتوا بريدان وأسألك بالله إلا أعطيتني كذا إلا بأنك قل أريك قل كذبك دبع كربتي إله فانكو داريي أما إله وجهه وحبوسي لفدف أول ليلة إله اسكو توبتان كعفصدا والأرحام قرابة نمضى إذن كبه عيسانا إن أدقو إيسان كعفصدا هذه قرابة دي لقويو فالعذاب مضانايا وصدق الله في قوله فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وعما أبصار إن الله كان عليكم رقيبا حدي أوامر بذن لبقر تقوى دي أيسون نقطي يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام هي أوامر تعب لغطو سيني كدو انتهي وحيا لها مخلوق وإسفرق وحدي مخلوق وإسفرق وحا هل ييلو يوحا يان ليالي لقيا ذوحي إنا دياسي يا إنا ذنيالي إن أدومن كرتيد بيغسكو قرين كرتيد لكن أوامر تأيب مي إن الله كان عليكم رقيبا والله إذن إلى لنايا الوحي اللي ينفري إن أدفرونتان وحي اللي إذن كريبي كهرتان إيا إن كالي حدا نرقا وطبا إذن دلقوسا والله إذن أركا ملايك باكوركي نفوسا جلكي نالقا دينايا إله با إذن أركا ينبتيسا وصدق الله في قوله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا كل كاري قابل وبانت كل ميريال بدن باجيرا إله فائدين إيقايا ملايك لايدين دري أيا جيرتا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نبي ليبا شاهد نقونايا تعميه با شاهد نقونايا يوم تشفي عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ملكي لا كجير شهادة وحي أتميسي حوني يسنب أتكد سميسي يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحالا مالك أوامر تأيب iyo tacaliimtu idin faray iyo wuxuu idiin jireeyey waa laydinku kormeeray. Yaa ayuhannas, dada wideyk, ittaquu rabbakum, rabbigiin ka cabsada, alladii rabbiga khalaqakum, idin abuuray, min nafsin, naf xaggeed idin ka abuuray, naftaasoo waaxidatin, mid keliyeeta, qudro badana, naf keliyeeta, ayuu unka intaa tiro leh, eebbaxa iyo ballaar leh, ayuu ka abuuray, wa khalaqa, eebba waa uu uumay, minha min annafsi, zawjaha, noocii kalay u baahnay, ayuu ka abuuray, wa basa, dabadeed buu baahiyey, minhuma, labadii nif xaggooda, wuxuu ka baahiyey, rijaalan kasiiran, rag fara badan, wa nisaan kasiira, naaga badan, wattaqulla, ilaa ka cabsada, alladii ilaaha atasa'aluuna, isku tuugtaan bihi allah, walarxaam, qaraabanimo inaad goysaan, ka cabsada, haddaad yeeshaan iyo haddaydaan yeelin, ku talagala, in allaha eebba weyne, kaana, wuxuu ahaa haddeerna yahay, midna u ahaanaya, alaa sabiilin istimraar, si joogtaa, calaykum idinka korkiinna, raqiiban, alla idin ilaalinaya, in wixii laydin faray, aad yeesheen iyo inaydaan yeelin. Waatiliya tamaam wala agoontii baa markaa loo gudbay. Agoonta waxa weeye marka aabbaha dhintay oo caruurtu ka dhintay adigu weyntahay, ama walaalkaa dhintay, ama wiilkaagii dhintay, ama inaadeerkaa dhintay, axdaad adiga u xigtid markuu dhinto ilmihiisii gacantaaday galayaan, waajib bay kugu tahay ilmaha inaad gacanta qabatid, maamushid, hagaajisid, laakiin cadaalad baad ku maamulaysa. Qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi waatu lyatamaa agoontii siiya amwaalahum xoolahood. Kelimatu lyatamaa biictibaari maa kanu wa ilaa intuu yatiim yahay loo dhiibi maayo. Yatiim marka la tacriifiyo waxa wey axadaan qaan gaarin waalidkiiba dhintay, idan kolkaa loo dhiibi maayo waa iman doontaa goorta loo dhiibaayo. Weliba imtixaan baa laga qaadaya isla darsi ay ku jirta agoonta xoolahaydii ha u dhiibina ilaa xataa balaguu nikax ay ka qaan gaaraan. Waliba fainaa nafsu minhum rushdan, imtixaan baa laga qaadayaa tasarufka maaliga. Inta boqol riyaal loo dhiibo yaa la leeyahay orod moos iyo sonkor iyo saliib iyo cambi iyo xinab soo ga. Markuu keeno suuqa intay ka joogeen hadduu ku soo iibiyey waa loo dhiibayaa. Hadduusan sicir suuqii wax ku soo gelin xijrigii baa dib loogu celinayaa. Maxma uusan garan kolka alyataama bictibaari maa kaan awal buu agoon ahaa, laakiin markaan wax loo dhiibaayo agoonnimo ka bax intuu qaan gaaray imtixaan laga qaaday ayaa la ogaaday inuu si wacan wax u maamulaayo agaasinkiisu fiican yahay. Suuqa uu la socdo waatu lyataama agoonta u cafiisan markay qaan gaaraan oy u habboonaadaan amwaalahum xoolahoodii siiya. Inta gacanta lagu hayo walaa tatabadalu awliyadii iyo wasiyada lala hadlaya. Awliya waxaa la yidhaa dadka agoonka u weliya alla baday ee axadkaan dhintay u xiga, haddii kale wasi kii dhintay hadduu dardaarmaya ilmaha dhalay oo uu yidhi ilmahayga waxaan ku ogahay hebel, wasi baa la yidhaa. Labadaa midna haddii laba ya qayin wixii meeshaa joogoo mas-uula ee xukunka haya ayaa qof u cayinaya qayin baa la yidhaa. Dowladda u joojisay agoonta waxeeda inuu ka warqabo oo ilaaliyo kolka ama weli alla baday oo kii dhintay u xiga ama wasi kii dhintay uu dardaarmay ama qayin ay dowladdu u joojisay. Saddexdaa waxaa lala hadlaayo ee lalay waatu lyataama agoonta siiya amwaalahum xoolahoodaad gacanta ku hayseen. Walaa tatabadalu ha bedel qaadaniina alkhabiisa neefka xun ee idinka leedihiin bitayibi neefka fiican agoonki leeyihiin oo iyaga iska kaadixin kari maayaan. Caruur yaryar wey kolka inaad neef caataa u leexiso adnaad mid goola ka gadato ama mid caana yaroo magaana aad u leexiso mid baxdayo caano badan aad ka qaadato. Xayeenin sidaas walaa tatabadalu ha bedelaniina alkhabiisa neefka xun ee dhurwaadinka ee min amwaalikum idinka awliyada ama awsiyada ama qayiminta kamida bitayibi naafican min amwaalihim xoolahooda kamida bedel ha samaynina. Amaa haddii xujo laga dhigto wixii way isku jiraan dabadeed waxa dabka la saaran waxooda uu noqdo lama ogola. Walaa taakuluu ha cunina amwaalahum agoonta xoolaheeda ilaa amwaalikum iyadoo xoolihiinii lagu daray. Waxaa nagii baa isku jira intaa tiri ay neefka la qalanayo ama la gadanayo أما سوق اللقين أيو إنو النقض النف قولي كوا قانا أدبو لغاسو أدخو مرا داريسو ساسنا اللامو وقرا قائمان دونا عديد اللبا حالت باد لاب وصيغ أما وليغ أما قيمك حتى أدقفل أدانو وحيستاي صدقة مجانك لك خدماتك هذا هذا دونتو أغانتو أديك أيسو مجان بادك لك حتى أسفرن مدودة حينا سن حريص له بعد أجرى يومية وقادة نيس وإيمان دونتا إنه قنط أغان حوالا هذا اللحن كان وحو النقضي حوبا دنبي كبيرا وي وإيمان دونا إسلا درسيلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى أيده لو حكا ليس قولا أن أظن أيده حكا ليس قبل أجراد ولي أطقي أذلك أبا كلمتي قل كأقورنا وأقوق منا يا شرعية وأتقورزن كرتا ولينا وأضط مشركين تمركا قبلها ويحدادين جيرين لبا يمد بدي جيرين كبر قروح بدن أو قيمي بدن أبيتها وأقورشن جيرين حتى يقورشدان وأقف مسكينة إساقانا قعان تكوها ما حق مرين جيرين أو قبلها لقيمي مهر يسيد الله لقيا مسارين تلسيو يميش اللقيا يميين قين جيرين وأمركا يقف قيمي لك كل كيان قيمي لهين ثلاث انتي اللي كورسارو أيها وحلقو كالفايا أنت دي أبهد كبنتي إنه كبعض إلا فهد أفراته ويماشي كبعضه سانا اللي يالي جيلي مركا سيدة أمي يالي كاريسي إلا حداد قبلي ولين أوطهي إن أذاركا كبنتي أما أذاركا كبنتي تقورسان كرتي إنه تقورساتي وصيدة النالها كرادو لغذي حق بعضو لذاي حدادا يالي كارين أنا حقورساني إبدا ذا النالكا دونو إياقنا سيدة أولا قال تعالى فبيوحوا يروا إن خفتم حتى العبستين أيها الأولياء والأوصياء قلدي إني لا دردارمي أنا ذولي أوهي ألا تقصطوا إن إذا قرسوا في اليتامى كم إيه أغانت هايد ولي أوهي له إن هذا في حقوقه إنكو قرسوا وإنت الناس تتكسوا قرستي خير لقل إيه أبله إيه هو يلي إيه ولاله لغا بقايو سيد الله لقصي لميه إن أدولك لحدات كعبستي فانكحوا قرسلة سكبة داية إياقا ما وحا هذا وناكسنا دي لكم إذن كإذن وناكسنا دي من النساء هوانا مثلا لبك قرسلة وثو لا تسبح قرسلة ورباع أفر قرسلة فإن خفتم هداسة كعبستان ألا تعدلوا إن إذا ناقيه أقرسولين فواحدة المثلية قرسلة أو ماكو كافتوما ملك بيهانتي أيمانكم قعميالكينا ذلك أرنكاس أي أدنى أدوان بذن ألا تعولوا من إذن حد قدبين وإذن جوصمي أيضاً قول كماركي كهذا شيء فانكحوا ما طاب لكم من النساء شرع على عدالة هذه وناكيدة إن أيام قفرنا بغضي أولاد ساري وعلى يرين ما طاب لكم من النساء أدو هذا يمد كله وناكسنتهي مثل بعض الكلوة ناكسني إسكاعي سمدها لبعض الكلوة ناكسنتهي ما طاب لكم أدو هذا إنك آية وحقورسن لابا اللغو خيار قليل فانكحوا ما طاب لكم من النساء لبعض قورسو سدع قورسو أخر قورسو نوع أطرفتات قورسن لكن مركزو قاتل انت عدس بيد يجيسي ضعيفة النقطة المسكينة أنت بنما قفر اللعين ضميرنا لعين عقلنا لعين علمي في عن لعين مدسك أكجور قولك على أصل أتعدي محاجر قوركي ووحى الله قبل الله بمثنى لبئن لقور سدو سدع لقور سدو أفر لقور سدو حدات تيسو قاتل إن هذا اندقي كريم انت عذاب مدن لعين مدسك أكجور قولك مدو للضعفاء ذات كان محضاها أيام مدكو أكان أي مدني بعد حملي وآيانا أدون هايسكر أسادو لكن أتركو وتعجزك إن هذه اللبصدو وصنة من سنن رسول الله كلك والغريب تعال عداوة لكالي كريستان كيف الله وافقي كريستانكو نبي الله عيسى أيها أفران النبي وهاي تبصد عيسى محمد قرسلين هو يدين لما قرسلين أرغو سعداد نبي محمد رميسان تعال سقال بكالي كل كما عيسى تكون ضيانا إذا مسيح محمد نبي الله محمد بعد كود ضيانا إذا كل كتعددك يا إنا جبدا لجورسده أي أصل الشريعة المحمدية أما قل زحبرك أي سمايا قردا قوانين انت الليل وحا عدات إلى العدل بجرين ولن تستطيع أن تعدلوا بصارتك كل كمدا لجورسده أديك أمرك ولن تستطيع أن تعدلوا تفسيرك آية الميل باللغة دعي الله وحكا هذا الآية اللابت وارون لابت لما سنكره قلبك أديك النهاية القلب بين اسم عين من أصابع الرحمن سبنا عليه الصلاة والسلام حوالك سنبضنا نرك مركو أقايبيو رونيكنا أقايبيو مدنو هذينك هذا اللبريو إله بريزيلي اللهم هذا قسمي فيما أملك ولا تؤاخذني فيما أنت تملكه ولا أملك قلبك شيئا ملك هذه قلبك قفزك جعليها عروت هذا البكرة جعلانك سعيلك هذه كامل لأنين يبو كذا شيء وفق في عوالة جعلانك طبيعيه حتى عدام حكاقري وحا قرحان وحا فيعان طبيع البشري كل كلمة هذا شيء كبارك حلكتك وحقرتك أتكجع شيء نودرك إنها فراك أقلينا أذان الله بدي وضعنا لي حوالين كينا واسيدة إذا وحا لأول كريم الميل القلبي قلبك قفك في عانة بارية إذا نقول إيه أكاسي مواجع لانا يا أما ولن تستطيعوا أن تعدلوا نفقدي كسوة وعلى سنك أذن ولي قال نعم لبنا قد بقورسا سيدك وقاتين هذا الحميل كريم قلت الله بك بالله سبح كحيج أفر كحيج شوق ميل هوا يا مرح واحد اللو ذا هلو هايو سوقه واحتقنا هلو هايو عدالة الاجتماعية مركي نلا اركب الناق ولا غير نغضه قولي كالسي اللي يلاي ناق والبحق وحيولا لاي إلا ياشو من أقاسيما أو قريقية أو بيرو نقالية كلك مدباد ميل لك شي قولي كالسي اللي يلاي سوقي كسوفا كان ايان انتي كلي من جحابين ايان يقول باللوين يا مفسدين إلا قسم دينا وعي نغطي مروى البرهقة إيا هوانكا هوانكا بضل أفر أفر أقيل القرصدو إلا الأركماي مالك جانسكا إنكا سمايني أفر أفر إلا القرصدو أما لكن حمية وحا مالك إتمادة عدالة إسلامكا تبدي أود بيشيس حقوق دادي محركي مصروفكي مرسادي منانكي معاملكي معروفكا هدري ويدو إيادا نكاحي فسخي كلك حقا يديوي هذه كان مركة قبادة اللقوق داري خلوا للقوم بهم امساكم بمعروف او تطريحهم في حساب لبدان اللقوق قوريي اما قبادي وانا كده اما وانا كده لبدان اللقوق قوريي كلك وحال لقلي كعن اذاوال لقلي مسلمين تبا قالوا دبا صحوطة كلك اللي يابد ملك منك انو هل ناقا قبو تدبنا صاحب لنا ولا مدي داري مركة صاحب لنا قونا يافر من قرسله واقي قنا أماني سيا ماني راه أني قنا حنقل تاقع يقدر ماضو إن قبل من المرصابة في ريو أفر بانقفا أنا يان لأي مهاني أنا يان المهاني أني قنا فرق قرسلو كنا فرق قرسلو كنا فرق قرسلو حلاك عفق وليبا لك أنا قربا أكون لكم لجيرنو نبهلي كرنا النار قل كامل مدي في حلال وآلو مجي وآتوا النساء طبعاً الهوان كيسية صدقاتهن مهرك ورسية نحلة واجب يبقوا قدريوه كلك مركات مهر كيسيسي فإن ضدنا حتى يقبله وناكسنا لان خالي النقضة لكم إذنك الرقاء عن شيء واحد منه صداقي كاملة نفسا نفتوض حتى يخالكم نقطه أدون جلباء كاكيني ونجيرين حوقين حتى يترى النهركي وكوع فينايا أما غاركي حلالي النبدوه فكلوه عنا هنيئا إسهو دوغيد لأولوغوغو بغايو مريئا هنقري مرلو واتو سيا اليتامى أغونتا أموالهم حوله هذا ولا تتبدلوا حبد القادنين الخبيثة نفكاد لأذيهين الحم بالطيب كفيعان أغونتو لا داي ولا تأكلوها عنين أموالهم حوله هذا إلى أموالكم إسهو كويني لغودري إنه كريد أغونت حوله هذا اللعنة كان وحو النغضي حوبا دنبي كبيرا وي وإن خفتم حداد عبساتان ألا تقصطوا إن إذا نقر سوري في اليتامى قبلها أقوم مدد قرزتان فانكحوا واحد قرزتان ما طاب وحا إذين في عن لكم إذنك من النساء هوين كميدة مثلا صدح قرسة لبق قرسة وثلاثة صدح قرسة والرباع أفر قرسة ولا تزيدوا على ذلك أفر وحق ضرير فإن خفتم هذا العبزتان سه قرتت قرسة ياد سريت أذيك والله وذي كب الله إن خفتم هذا العبزتان ألا تعدلوا إن إذا انكسرين هذا عبزتان فواحدة إنكحوا واحدة لكلية قرسة أو ماكو كافطوما وعفاتهم تضمائهين ملك ضيهانتي أيمانكم كعميالكين ذلك أرنك أي أدنى أدوان بذن ألا تعونوا إن إذا انجرفرين وآتوا النساء هوانك دوادسية صدقاتهن مهركولة نحلة إسقوا واجب أبائد انتو ساريا تسعت إن ضيما قاري لذا منك مركو قرسنا يو صوماليا إنك وحو أقليه وخاليه إنو قبل أبهد إيه أذارك إيه أبتك إيه أدد إيه أبريتا وحسيه إيه ذا مهركة دي نسيه الموقف ليه إيه ذا هورتا لسينا وحقه دي إسكالة واللقو تمتعي وجيركة دي وحلو دمي قلدا مقربو وكا مركا يرده إيه جيلة أبا لسينا هورتا بالقبل دا مهركة دي هلس نحلة فإن طبنا هدي خالي النغلا لكم يدينك عن شيء سيعجي منه كمدة صداقة نفسا نفتوض هذا إرهال لكتاي فكلوه عنا حنيئا إساقوا بقبلوا ليدينكم بغايو أو واحد باتا كنجر مريئا منقري مرلو ولا تلتو سفها قولك دبكي مال الله إسكافتا الذي حبل الأرضي بمايو على مصروفايا على تعالى إباوحوا يري ولا تأتوا ولا توتوا حسينينا السفها طفل الله سفيه وحاول قفك عقلك إيا علمك اللبذبا كيريه ولا يحسن التصرف المال مالك بوح علينا يا ولا توتوها سينينا السفهاء فتالد مالك اللمنا يا أموالكم حوليه إياك أيل هايات إذن كانت أضياشا كأيدا حسينينا وقلك المال مر الأركاب وإنو كجيرو قفك الرشيد كأقا عنديسا التي أمواشا على الله إبقوا يالي لكم إذن كبني آدم كأ قياما يو إله إذن كي يلي ونرى المال لأريد مجرته قيامك وعود وعن مالك اللي يرى ونرى شأدونك اللي قلنه ليه لفدبر تديو قلك مال الآن بي النفي نرى المبنى جوكسني قلك مالك إذن كي نرشي نرى لفدبر تها إله إذن كي يلي مد إذن توسية جعل الله لكم قياما نرشي نرى مد توسية وكي يلي نفلال هاو ديبير دمو كسبايا والعيروبا يا وحلق هذا اللواي قلك هو حقرت كمالك آيو إياكنا مصروف باللسين يا وارزقوهم دفل الذي مصروف فيها في الأموال منها من الأموال لما دي فيها وحلولا يا يوحاول مالك وإن تجارة لقاليو فيه كوكر للقو سمعيو ورشد إيا مال إيا وعسا لقالينا يا خد حلق بيلا يا لكن منها هدين لي هذا مالك هيا كان بديلا أنت كل ما يناي كل كان قول بكو قلنا يا وكديلاي كل كمال في تجارة جل أو نمو كوسام إثنى ربيع أنسي كاس مال كان باقي عن نقدو وقصهم أرض بحية وقولوا لهم مكان لا بابي أو حرية نسي لا قادي نصر إسكت بين دوبلالك ما له صلاة بل كقول علي أنا معكوب بربيرين أيا أنا كوب حنانين أيا مال كان جوات بعدين حول أوحير مقبوج قنع وارمعان نشد وقولوا لهم وعدوا تلادا قولا هذا معروفا وناكسا أظن في واكلا وتبرك لو قاموري وابتلوا جهبا اليتامى أظنت حتى إذا بلغوا مركي قارا النكاح قر وقتي وبيبدو ليا امتحانك قال فإن آنستم حداد دارينتان منهم أظنت رشدا توصنان ويوحوا لحنا كرا وحنا قدا كرا وحنا بأسا كرا وحنا إجارا كرا نوصي الناشي كله ليهين بيري هديه أمورك يبير فالك حتى يقران كران شقالها الليشين كران حتى يحولها النولتاي أهلي عرشين حتى يحوليه أغازيني كران فادفعوا ديبا إليه مغنط وقولوا لهم وعدوا تلعذان قولا هذا معروفا وناكسا أظن في واكلا وتبرقلوا قاموري وابتلوا الجهبا اليتامى أغنط حتى إذا بلغوا مركي جاران أنك عدور وقته وبيبدو ليا امتحانك قال فإن آنستم حداد دارينتان منهم أغنطا كسدا توصنان قي وحوض حنان كرا وحنا قدن كرا وحنا بأسن كرا وحنا إجارن كرا نرسي الناشي كل اليهين داري هديه أبورك يدار فالك هدي قران كرا شقالها الليشين كرا هدي حولها النولتاي آلي عرشين هدي حولي أغازيني كرا فتفعوا ديبا إليه مغانتا أموالهم حوله دي أدير ولا تأكلوها حداتهين وليدي حعنين مغانتا حولها إسراف الحج هو من روح كان هذا غنيا حظا ما القذنو أظن بوق عن تكوايا فليا استعفف كهائس إلى ليو يوسن أظن توحي إذا أدوان خدماتك إيا مثل عدو أظن توحي مجانا كبقو ومن روح كان هذا فقيرا صبار فليا كل حقنو في المعروف سيان تعدي كجرين حقنو فإذا دفعتم حداد بإبتان إليهم أظنطا أموالهم حوله له مال ملوية مجدع قصيني أهل حل والعقد وضيارويا أظن كان أنك أنت كوايي وهو تبرقلي أنك عام بانك قالي إحيس الله كف لنيحي من تنكو ريكينا يا مرخاتي كالنغضة ساسدو مرخاتي جلية عليهم قرقودة كل كتاسي وحا كل ما نيسا مرنك يوحي موقنا يي يهدو إنو وحكاشي وكفى بالله الله كف لن حصيبا إلى حسابه وقف الب هن يسوح سميي إلى لله إلى لي ألا كفلوا ولا توتوا هالسينين السفهاء كما ديار داش فتهلب مالك قضى مصرفين أموالكم حولهم يهالسينين التي ماليالك جعل الله إبؤون يالي لكم إذنك قياما توسي توسي نبي توسين أيان وارزقوهم انتصي السفهاء فيها في الأموال في نحا كسية وفسوهم الربحية فقولوا وحسر هذا لهم إيجا قولا هذا معروفا واعي فابتلوا جرابا اليتامى أقومت جرابا حتى إذا بلغوا أقومت هذا الجاران النكاح قول وقته امتحانك قال فإن أنستم حداد درامتان منهم أقومت فسدا توصنان من إمالك هكادين أيان حداد كدرامتان تدفعوا ديبا إليهم أقومت أموالهم حولها ذوديبا ولا تأكلوها حقنين أقومت حولها ذا إسرافا حدقود حقنين هلالوذي هي وبدارا دقدق أي أكبروا إني وينالان بعد كدقدق إيسان هو من منك كان أحادي غنيا مالقذين فليستعفف حيث كالأورا أقومت وحيدا ومن منك كان أحادي فقيرا عيرنا فليأكل هعنو المعروف ونا فإلى دفعتم حداد بيبتان إليهم أغنطا أموالهم هنتلوا هذا فاشدوا مرخاتيك لي عليهم إن الوحودي قدرون يقاتل مرخاتيه يالا وكفى بالله الله كافية حصيبا يسبوا إبا إلى لي للرجال نصيب أفر آيادو ولحالك أو ككوم تناو أساس وإن فقي يدو مربقوك بنتي حق ليهي آيادنا سبب النزول بيهي جاهلية قبل الإسلام انت القرآن كسودك نبي محمد إباؤه صنبحين أي عرورتي يا دمرك على مسين جري حانوبة وحاوهاي قفك قرك صوبحه أي قروف راعة أي قمان فولي كرا أي أمضانا أما قفا سودون جير قاري قم قرك صوبحين قم دولان راعين أصروف مليه مرسو مركا ولاد أمك حالا إيه جراء منك يدي بنتي تبقى فلوض نواها إساتي قل كاسا ولالكي يري وحن كسينا يلا ما أركو يا ديوان نبي قوتي آيات دانا تميت كل كل كآيات دانا وآسات آياتها كلانا يوصي إيا ولكم إيا آيات الصورة دعوتن بيزا فدح دانا وآشرحين ودكي انت اللي قيبيي وآسل إيا فرع إيا زوجان لو قيبيي أيا وحا فرعا يوصيكم الله في أولادكم لبلا وحدة شيء إيا فرعنا ولكم نسو ما ترك خلالا وحكا لحواجيا إيا قرابانا سورة داخل كذا قال تعالى فدوحوا للرجال فجوحوا لأيها النصيب القيد ممضى له ووحي منك بنتي برقم بأروسنا يمي قيب إليه انكلي للرجال فجوح إليه نصيب قيد مما كيف يكليه ترك إكتغان الوالدان رفض وحل شيء أبيه يوح إكتغان هذا الإنسان وحي بلان الرضا وحول لبدا والد كتغان قيب إكليه والأقربون ولاليه وحي كتغان فجوا عبوك لي سيدوكال وللنساء حوانكنا نصيب قيب إليه مما مال حقي وقيت إليه ترك وكتغي الوالدان ربضي وعبزي إيو الأغربون قرابة إكتغي حد أمار كيريها مما كيبي وحكول إليه قل يرادي ومنه مالك كميلة أو كتربتي نصيبا قيب مفروضا حق إيبال لقوي ولعنك إلى النبي أمو وكالا مخلوق لنا أمو وكالا سبحانه عز وجل إسرع قيبيا سببته وعاول أبقى هدين لقو جدا سأل حق هدين لقو ويديو وأبقى يويل كيكو حجل جدا سوات وقوة كان وعطل عامة غاني ألا يغانكم أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أغرب لكم نفعا إلا دويل على تلويك وحيد مقري أباه إبادام وفي نفس الوقت أويلك كودام أما أتلعي مع أبايا قري ولقد انتظر كبعا يويلك إلا قلك إذن فو قرن ميسان الله قرن إذن فما بالك بالآخرين حدادا أباها يويلك هذا وحب إذن كريم سيكوك لحيانا أذن أقوني ككودا وككودر أذن أقوني فحق وحما قيبين كرتين إذن قيبين تحولها اللقيبية ألا توليه سبحانه عز وجل إن الله أعطى كل ذي حق حقه أنا لما كتنفيذ بانا لقربه قل في قطب انتي يا جوغا انت أنا بحال كيلة نحل كليزي كنوا أهوية كنوا أورال كنوا كلا قفب انتي ليها الله شاكل انتي بعد عمت اللي قلنا قل كفرائد وحي نقطة نصف العلم نحايا لحلم إذا انتي صوتها له لأن نحن لهم بكو تعلقا لكن فرائد واحد انتي ذكرنا الله بدا مرحلو مرا مرنا وانولي هاي مرنا والنتي فالخاصيدة اللوضة يعيا قوانين بالوكا فتومي أنا حر يوعا جيري فالكا دعال لبا مدعو تم بالوضة بحيوال لغا مرمي مركا ساعة دعو او فرائد دي عندنا ومن علامة قرب الساعة فالكا قيامة دي بصوها باسنس وإذا حضر مركا ديد حال ميشان لغوكا يبين ايو قرابة سلمي كان لتعو قرابة ونحضو ويرحضو مصيبة خسو قيبة صوتي من نحلنا وحكما أبتقي باكمل أبتقي قرابة ويلا أبو لبس نحلنا قلي ماي وحا كميلة حبرت حبرت الأبوطن وحا كميلة وينك قبل دادلس قولوا الأرحام أبتقي وادر رحمه وقرابة نحلنا الله سيلا يلا خاقب انت يجبتان لما ارتك قلينا وإلى حضارة حدو يماد القسمة قيبت حولها القيبين أي أظن ولو القربة وعين الهبرت أبها أما ولكي قبل هذا لسي أما أبصلا أما إهدلا باتني فحل قلي ميسين على ارتباطني فكا هدي مادان ولو القربة قد انتجد قرابة أيمي واليتامى أظن باهم باتني والمساكين دلي فلما ذو باتني فارزقوهم فكا يمن مالنتا قد إن لقسيوي منهم من المال قبل القسمة إن كان لقيب باقونت حول هذا لحل قلي مايان منك دنتين قراب الله آيات هل قمرت قليو لبدا قلب مرك قلبا سنيدا ساكفتا قراب لا حدين لمرت قليو قول معروفا لو جيدين ايا وحيوا وحاقون صرف قدي يدباد مننتين إن كان قرر لهذا للي سيدو قراقونت ملح الله صلاح ايا فتان جيمد قرابتي نيوة أبيه يا أدومي أي أبتيا وحوهاي لفضب والله حرم قبو جنايا وقولوا وحدوثلا لهم هو يميديو أقونت اللفضب قولا هذا معروفا وناقزا وليخشى الذين هذه ما أنت أريد أدنوسا أصيح أقوني كواب جوكت وحد كتلكسا من البري عروبتا ذا أقونتو ذايا ملكا هداد أقونتا ما أنت كواب جوكتا لقاليسو عروبتا ذا إن شاء الله هو لقالينا إنك هبلا اللي يقين الرحيم ذا الدغتي ذا قراب حيير تبنا أظن تلقالين جري الميسي ويا للي لكن هذا المانتا نعرف لابن نقطو أظن تدري ويدو حل وكوا قل دري ماجي قال تعالى إلى وحو لورش يخشى عبسدا الذين ددك لو تركوا تيكتك من خلفه بيردو ذا قلاشة ذرية علمه لعافا تبرير خافوا عبسا الله عليهم كوركو ذا فليتقول الله حتى الله كبك وليقولوها كهلا قولا هذا شديدا صوابا إن الذين دكت يأكلون هنا أموال اليتامى أظن حولها ظلما قردر راكوعنا إنما وعكل ما يأكلون وعيقنا في بطونهم على شهد الدنيا هذا عليك سبنتاي نارا بيحنان ووحي ما انتحنان نار بويش بدلايا وسيصلون وحي قريدونا صعيرا نار غريجة ونرنا لدمين للرجال رقو حيليه نصيب غير مما حول حقه الرقو قيد كليه تركه كتغي الوالدان فغضا وحد شيء إلا والأقربون قرابلي وللنساء هوينكنا وحيليه نصيب غير مما حول حقه أهوينك قيد كليه تركه كتغي الوالدان فغضا وحد شيء والأقربون قرابلا مما كي حقي أي وعكليه قال يرابيه منه مالك كاملة أو كثربتي نصيبا قي مفروضا حد يبلغ قوي الله قدري الله قدري أو قوي أو واجبي حدي بحى آياتك كلام من دون تفسير بنا قنايا أما آيدا وحيش يتقف كمالكو لنتو حقي يدوم أربا من قرابة يسو أي مالك سوى حكوليه على ما سيأتي تفسيره أي لا سبع دا إيمان دونا أياك لا دقلقي وكو إيمان دونا وإذا حضر هدوه مال القسمة قيبت مالك أولو القربة قرابك وهو صاحبه ملك لدشي لحالكين أنا انقلي أي أغفض إسوك ورساقي وليطامع أغوان باتمي والمساكين دنلي أي هو صدورة أي أغفض أوليه لقيبين أي صور عدي فارزقوهم أنتصية منه مالك أنتكسية وقولوا لها لهم إيدي أغانت قولا هذا معروفا شرعيا لقويا كانوا وناكسا وليخشها أفسدا الذين ذاتك لو تركوا هذيك تجا من خلفهم تلاسوا ذرية عرور لعافا جلئسا خافوا أفسا الله عليهم عروت تجا حتى رنتي لك بقى عروت لك علينا مسلمين إي أغانت فليتقوا الله إلهك أفسدا وليقولوا هكو هذلا قولا هذا سديدا توصل إن الذين ددك يأكلون عناية أموال اليتامى أغن حولها ظلما كعناية دردره إنما وعكل ماها يأكلون وعكلية عنان نارا في بطونهم على وصد الجنة هذا يضع النار تكسوا انتهي وسيصلون حلون وحي جردونا صعيرا نار هوريسو يوصيكم الله كلك آيادة وحيك بالله ذي عرورك فرق سيده وحلول عشينا تفصيل بيوش اكتب وحي لابطي مالك قال تعالى إلى وحو يري يوصيكم الله ألا وحو إذن فرايا في أولادكم في شان أولادكم عرور تهد بشه أخينا هذه وحو ألا إذن فرايا إن لذكري متلب ونعيهي مثل حظ الأنطيي لبدد بيفتو إلا مدولي وحدين من دينتو أصلا ما قبل أوليوين كتغو حوليه وعلى جلاه كيسين هيا انت اللي جلاه كيسين اللي بلا قبضاتنا نصف قادنا هيا ويلك النصف قادنا مركاسي ومركا اي سلات هاي اي مركا عدوسا ويل بميشي جوغين سيلا يلاي فإن كنا حدين اغضان واحد لقاتك اسميك كاتك نساء وقبل كرية فوقتنا تريني لابا ايا كبضان فلاهن قبله وحيليه سلسا ما مال لذلك يسدلال بإليه ترك ميك أوكتاكي وليباد انتي لبا قبضو سدع قبضو أفر قبضو شن قبضو لباتن قبضو أوكتاكي ويل مجيرو وحانتي أوكتاكي سدع قيبوضو إسلاك بالله قبضيك أيها لبا قبضها الله سينك قيم تهارتي فلي أولى رجل ذكر يا رغو حدا لليه وحسا قادنا فإن كنا هدين أغضان واحد لقتاكي نساء هوين فوقتنا سي لبئي كبالانا فلهن وحيليه سلسامة مال لماذا يسدلول بإليه ترك ميك أوكتغي قلت قبرك ليه أوكتغي وعد انت ميك هل قبرو دا فيسال يالي وين مجيلو وحوكتغي لبئي سلاك بالاقا لقايا نصبي خادمك قال تعالى فدوح وإن كان حدين نقص وحل لقتغي واحدة قبرك ليه فهو حيليه النصف حولها أغبى كتاكي أما هو يدات كتاكتاي والله الله قد لكي لك بيلاف لبدي والدي أجي من مكسيو حلو سيناي ولأذويه ميت أبيه يو يدي وحيلايه لكل واحد ومدل أركب القارو ليهي ومنهما أبيه يكمل أسدس حوله ألا المحميليين لحمي لولو إسلام يالا قد لقايا مال أبا قادنا مال نهوية قادنا ويأبويه لبدي ميتك دشي وحيليه لكل واحد مدلارك كله أوليه ومنهما لبدا أبا كمل أسدس حوله ألا المحميليين يعني مدبا ميليه مما مال حدي سرك وكتغي كالنتي وغور مغورتا إن كان هدوه له كالنتي ولد عرور هدين جوكتو فإن لم يكن هدين أبي جوكين له كالنتي ولد إلمو وهو إلا ليرهم وليقورسين حراب إسلاحي والنتي وحق لي مجيو وحق لي مجيو ربدي والد بعد عليسا سيلوح الله قيدين أيا أصدي فرضو سدح مركي لقابيكو هو يدو أمي قادن لبدك لآبا قادن فإن لم يكن هدوسان وهان له للميت عسد زي ولد المبا وهو ورثه أي دحلايان أرواه لبدي إساقب شي فلأمه حبرتي سلحه أسلس سدح مركي لقابيكي ويمد لذي لبدي كلآبا ولا راجر مركي فإن كان هدو هذا له للميت إخوة ولا له فلأمه ويجيس وحيلاياه أسدس قلت عبرتين لذين أبو حمال من ولا لأجوغ حقي دمر بل قلت ولا لأبرتي بيد غادية لحبال لقبي غاية ونحبرتي بغادان إيسا شمتك الأبا غادان قلت عبرتين أقدران حالفا ما ينهلي كبرتين لقوي فإن كان هدوه هذا له ميت إخوة ولا له فلأمه حذرتيس لها أسدس نحن المال إلى ذلك والباقي للأب من بعد وصية لحال كان حولها قيبيني تردارا باقوريا وحدي قفل انتو سيمال كتي لو مامولايا صدحت الأب على قادايا يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه أولا وقبل كل شيء نحت مركيك بحضه وتحولي ملكي سواك قولا لكن واحد الله مامولا سلام صوص حتى تلاب تكوبات إسا قال لك دوغاي دوغ ماذا وحين قلنا قال يا وحي سريع سنك اللبوت وحاو يمرض اللقود وضوبا يا كفانتا قبرك قولوا قطي وحي قادته قولوا الميت كدغلي وحي قادته قولوا قادي وحي قادته انت سردوغ ملو يقع أنا الميت كماذا ودنتي ما وحبر فوقينا لأن هاي ملكة لدوغاية يقمنوا وانتا كريت وهو يا كفانكا يا لغيدة يا قاددة يا قدد أجرة غسال وحمال وحافر يا كفانت انتا سو وتلابتي كوبان انتا مركي مالكي لغوصة مايو تلابت اللفات وعوض ثم تقوى ديون يا ملكة محقوها يا للي وحي ماسها اللغولها أي الله بحناي حتى ينماسجرين أما الله بحيو سلاف تسدحات تنفذوا الوصية ومن بعد وصية وحو دردار ما للي دردارا سريعا وافقا حدو دردار ما الغلين هدوها وقوي ريهان تذيدي تورسك مشاريع الخيرية مساجد اللغول لسو محابيس تهلوك ايو دادك الجيران اسبطل لكو جيران هلوك ايو ده إسلامي أقيم بلن بودر دارمي وإلا فرين يا وصيت في لا تصدى أفراد لحد بكي وعلى هذا الله قيدين يا نشو اللوك لتقاي مركب واحد تبادي اللقوحنا أما أفرتن كي اللقوحنا أما جبت اسم جيرة بحي وعد ماتي سانا اللوك ربعي من بعد وصية دردارا كالقبال ويوصي دردارمي بها دردارا أو دين أو قضاء دين حتين كي مركا إنو كشيكين إني دين تينو هرمر إني لكن آيادو وصية لي هرمر في لماذا دين تأيو وصية لا شرعي وحاكوه ريس دين لكن قرآن كو وصية لي هرمر إني دين كمطالب كاتن أياجي قف مكمغنا قلناش أنو تاقل لكن وصية لا وعالو دافين منك دين تي بعد ما تاقل مال سيان لوت دي عند رادة أيها اللي شكو براروجيه وإلا ترتيبك وحن لقنا يا سانسو شاكناي حرطة إن لقديوكو كبعد الدنك اللي بحيو تردارن كي اللي بوليو وحيدها الله وحلو قيديو ناشا لوكار أو ديني أو قضائي دين رنتي قدنت أتقداشك قل قاسا إلى أجير أباؤكم أبيالك وأبناؤكم ويلشينا لا تدرون ما تقانا أيهم قال أغرب لو لكم إذنك نفعا وأحضر فريضة ومصدر يوصيكم بيوتعي يوصيكم الله ساسو إذن فري فريضة قدري من الله إباحك لك قدري من الله إبانا كان وحو النغضي في جوكتها عليما الله قوم بلن أو علم الآن أي وحو قد يعمي حكيما اللهم أمل وناشر ومرسلة أو سيلة ركب سوقها بونا أيكم أمليو يوصيكم الله ألا وحو إذن فريا في أولادكم في شان أولادكم إلمه نار طولة وحو إذن فريا إنو لذكري متكلب ليه مثل حزين صيي لبدا لديك دافت إليه مثل من حكمة وموقتة حكمة رقية دومك اللوك لبديه وعدالة لماذا؟ وحوى يقفك دومرة مر عبهت با مصروفة مرنا ولاكت با مصروفة مرنا ننقى با مصروفة أبي كيد المضى يعملته إذن مرك حولها لسينا حب التملك فضيعة بشرية التي عقلي وقفك وحاة الليلة ويسكي جعليها قلك إيضا دائما مضمونة ولا كفارقة لكن نتكلم ولا لك هذا نادي سلامات بقول سنايا حول الله قربا قريبا الله قربا بينبا الله قربا قارانيا مشاقا الله قربا قولك إلا ما قبل الله رسمه وغاية العدل غاية العدل فنحب تملك بالوسي وإلا مال بوما باحنا قبل مصروفا الله رد بحنا من هدوس قوة ودهب وقلايا أما آبهد أما ولالكد نلص هذا باللقومدين قولك عدلك يا بفيري لذكري كلبوا حولي مثل حزلون طيي لبدا ديك دافتو إلا أقبول إياي فإن كنا هدي نغضا نساء ناقبلا فوقتنا طي لبئي ككر فلهن وحيليين ثلثان ما مال لبدي اسدلون سرك ميك أوكتغي وإن كانت هديتاي وحلقتغي واحدة من فلاها وحيلي داي النصف بر ولأبويه لبدا ميك دشي لكل واحد من ذلك كل حولي إياي ومنهما لبدا أبكا ميدا أسيدوس لحم المشهد مما كيفيك ليهن ما فرك ميتك وكتغي إن كان هدوه هذا له ميتك ولد عرور فإن لم يكن هدو صنوضاها له ميتك ولد عرور أو ورثه حيث علايان أذواه لبدا بشي فلأمه ويوح إلى ذلك الثلث سبحم المشهد فإن كان هدوه هذا له ميتك إخوة ولاله فلأمه حبر ثلث كتغتي السدس هي إلى ذلك إحنا المشهد من بعد وصية تنزيلي وصية فردارا فلنتي تلاشت باسلا وحلوما مرايا ويوصي ملكة دردارمي لها وصية أو دين أو قضائي دين دين لغولها قلبي كقضاء يساو حلو قيدنا يا أباؤكم أبيالك وأبناؤكم ويلشينا لا تدرون إذنكم موقدين أيهم كوبا أغرب دوان بدن لكم إذنك نفعا واحتري فريمة قدر دول ساسا وحلو قدري قدر كان حقيقا يمي من الله إبوين عجيبا لقى قدري إن الله إله كان وحو النغضي استمرى سيجوكتا عليما الله قوم بدا حكيما أمل وناكسا والله أعلم.